أولها أن نتم ما بدأناه في الأسبوع السابق من ذكر أسماء الغناء التي اشتهرت عند سلفنا الصالح، وثانيهما بعد أن علمنا حكم الغناء من حيث أو من جهة من يغني ويقوله، سنذكر إن شاء الله تعالى حكم سماع الأغاني، وذلك لأن كثيرا ممن اشتبه عليه الأمر يظن أن الله عز وجل لا يحاسبه على ما يسمع كما يحاسبه على ما يقول. والمحور الثالث أن نذكر قيمة السمع من بين الآلات التي خلقها الله عز وجل في الإنسان، فأقول وبالله التوفيق وبه أستعين. لقد ذكرنا أن للغناء أسماء عدة، ذكرنا منها ثمانية أسماء. الأول هو اللهو، والثاني الزور، والثالث اللغو، والرابع السمود، والخامس الباطل، والسادس البكاء والتصدية، والسابع صوت الشيطان، والثامن قرآن الشيطان. أما التاسع فهو مزمار الشيطان، وذلك لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، أي تغنيان غناء حربيا، جاريتان طفلتان صغيرتان تغنيان في بيت عائشة. فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فراشه وحول وجهه، أي لم يستقبل الطفلتين. ثم دخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني، أي غضب علي، وقال: أمزمار شيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو الدليل. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسكوت عن المنكر، إنما حسبه نائما، فلذلك لما كان معلوما عنده بالضرورة أن الغناء يسمى مزمار الشيطان، قال: أمزمار شيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه هذه التسمية، إنما أرشده إلى جواز بعض الغناء، وهذا إن شاء الله تعالى يأتي بابه، يعني متى يجوز الغناء وما هي شروطه. لكننا نحن الآن لا نخرج عن موضوعنا. يقول العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي بكر لم تسمي الحلال مزمار الشيطان، لم ينهه عن هذه التسمية بل أقره عليها، يعني اعتبر الغناء مزمار الشيطان حقا، لكنه قال لأبي بكر: دعهما يا أبا بكر، لماذا أدع هاتين الفتاتين تغنيان؟ شرح، قال: فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذن لا تسمي هذا الغناء مزمار الشيطان في مثل هذا الوقت، يعني في العيد يجوز هذا الغناء، لكنه غناء مقيد بشروط نذكرها إن شاء الله تعالى. ولاحظوا إخواني، أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمى الغناء بمزمار الشيطان، رغم أن هذا الغناء كان من طفلتين صغيرتين لم تبلغ الحنت، هذه واحدة. والثانية رغم أن هذا الغناء كان غناء حرب ما كان فيه تشبيب بالنساء ولا ذكر للخدود والقدود أبدا، إنما كان غناء حرب. مع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر في نهيه عن هذا الغناء، لكنه أعلمه بأن الغناء يجوز، أو هذا النوع من الغناء الخالي من الفحش والبذاء إنما يجوز في مثل هذه المناسبة. وسترون بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سمى الغناء بمزمار الشيطان، فهذه التسمية لم يخترعها أبو بكر من عند نفسه أو ولا من تعصبه رضي الله تعالى عنه، وهي التسمية العاشرة والحادية عشر. سموا الغناء بالصوت الفاجر والصوت الأحمق، الصوت الفاجر والصوت الأحمق، فكل مغن أحمق فاجر بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه الترمذي وهو صحيح عن جابر رضي الله عنه قد ذكرناه، لكن أذكر الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أنهى عن البكاء، إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة مزمار شيطان ولعب، ها هو الدليل، مزمار شيطان ولعب، وصوت عند مصيبة، إلى آخر الحديث. هذا واضح. التسمية الثانية عشر: قالوا الغناء هو منبت النفاق، ينبت النفاق في صاحبه وفي مستمعه. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما صحح ذلك ابن القيم وغيره من العلماء أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. الماء ينبت الزرع، كذلكم النفاق ينبت عن طريق الغناء، فهذه مزرعة النفاق ألا وهي الغناء. وجاء عن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله لما كان خليفة للمسلمين، وكان الخلفاء يعتنون بأبنائهم فيذهبون بهم إلى المؤدبين، يعني أساتذة ذو خلق ودين يعلمون أبناءهم العلم والدين. فكان يقول عمر عليه رحمة الله: ليكن أول ما يتعلمون من أدبك بغض الملاهي. فذكرنا أنهم كانوا يسمون أدوات العبث بالملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن جل جلاله. فإنه قد بلغني عن الثقات من حملة العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت النبت الماء. بلغني عن الثقات، هكذا يقول عليه رحمة الله خليفة، أول شيء يهمه في تربية أبنائه أن يحذر الأستاذ الأبناء من الغناء، أن يحذر. سبحان الله العظيم، لماذا هذا الاهتمام الشديد؟ أما وجد فاحشة غير الغناء؟ يحذر هذا الأستاذ وينبهه عن ضرورة بلوغ مرتبة معينة، وهي أن يبغض إلى أبنائه آلات المعازف والغناء. ومناسبة النفاق للغناء هي بديعة من بدائع سلفنا الصالح عليهم رحمة الله، والتي تدل على أنهم بلغوا مبلغا عظيما من العلم. تعلمون أن الغناء في تعريفه هو إظهار ما ليس في الباطن، أن يخالف الظاهر الباطن، ظاهرك يخالف باطنك، هذا هو النفاق. تظهر للناس بما يمدحونك عليه وباطنك يذمك عليه الملأ الأعلى، هذا هو النفاق. كما قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. والمغني يقول ابن القيم فيه بين أمرين، يقول: وصاحب الغناء بين أمرين، إما أن يتهتك فيكون ساجرا، يعني إما أن يظهر فسوقه يغني عن الخمر والنساء هذا ذلك فيكون فاجرا، وإما أن يظهر النسك يعني يظهر العبادة والتدين فهو يظهر الرغبة إلى الله، أو قال: وإما أن يظهر النسك فيكون منافقا، لأنه يظهر الرغبة إلى الله والدار الآخرة وقلبه يغلي بالشهوات. هذه كلمة ابن القيم عليه رحمة الله، كأنه كان يغني معهم وما عرف الغناء، لكنهم أطباء القلوب، أطباء القلوب حقيقة، كأنه دخل قلوب هؤلاء، لأن فهو يظهر الرغبة إلى الله، أو قال: وإما أن يظهر النسك فيكون، لأنه يظهر الرغبة إلى الله والدار الآخرة وقلبه يغلي بالشهوات. هذه كلمة ابن القيم عليه رحمة الله، كأنه كان يغني معهم وما عرف الغناء، لكنهم أطباء القلوب، أطباء القلوب حقيقة، كأنه دخل قلوب هؤلاء، لأن المغنين لم يتجاوزوا هذين الصنفين، إما يفسد صاحب مخدرات وخمور ونساء وكذا، وإما أن يظهر أنه حاج ويغني المديح النبوي كما يفعلون اليوم. سبحان الله العظيم، رغم ذلك الناس يجادلون في هذا، وإن شاء الله بعد قليل نرد على هؤلاء. ثانيا، صفة أخرى للمنافق: المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح. الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه صفة المنافق، وهذه الصفة نفسها نجدها في المغني، نجدها في المغني خاصة من يغني المديح النبوي إذ يظن أنه يصلح في الأمة. أنا الآن أضرب لكم مثلا: هل وجدتم خمارا حول مائدة مستديرة في التلفزة أو كذا يسأل: ما رأيك في الخمر وكيف الخمر آخره؟ هذا ممكن ولا لا؟ غير ممكن. هل رأيتم سارقا في استجواب صحفي؟ هذا غير ممكن. هل رأيتم؟ ما رأيتم، لكننا رأينا المغني في استجوابات صحفية. لماذا؟ لأنه يظن أنه يصلح ويظهر في مظهر الوقور، وإذا رأيته يغني كأنه شيطان رجيم، لكنه في ذلك الاستجواب يظهر: ما رأيك في كذا؟ ومتى تعلمت؟ غارك، شبابك، شيخوختك، أين تدرس، أين تعمل، إلى آخره. سبحان الله، كأنه من أصلح الناس. وهذه صفة خاصة بأهل الغناء، رغم أننا قد ذكرنا لكم قاعدة أن أهل البدع يظنون أنهم يصلحون ويحسنون ببدعهم، كما أخبر الله عز وجل، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأهل الشهوات وأهل المعاصي يعترفون أنهم يعصون، لأن شارب الخمر يعترف أنه يعصي الله عز وجل، لكن المغني لا يعترف إليك. ولذلك لا تجادلون المغني إلا ويحاول أن يصبر معصيته بالشرع، خاصة إن وجد من يتكئ عليه من العلماء الذين يجيدون الغناء. هذه صفة خاصة في المغنين، فلذلك نستثني من أهل الشهوات المغني. لاحظ الدقة، لا يبلغها إلا من كان من سلفنا الصالح. صفة ثالثة، النفاق مؤسس على الكذب. النفاق مؤسس على الكذب، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. العلامة نتاعو البارزة علامة المنافق إذا حدث كذب، وهذا الكذب هو عين ما يتأسس عليه الغناء. لماذا؟ لأن الغناء مركب من الشعر، وقد قيل في الشعر أعذبه أكذبه، لكي يكون الشعر عذبا لدى الأسماء، مقبولا قبولا شديدا تتمايل لسماعه الجسوم، تتغاير العقول عند سماعه، لا بد أن يصبغ بالكلمة. ولهذا وصف ما تعرف القرآن الكريم: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذا صنيع الشعراء. ولهذا قال كثير من العلماء أن الشاعر إذا قذف في شعره بريئة فلا يقام عليه الحد، لأن الله تعالى وصفهم أنهم يقولون ما لا يفعلون، أي لا يريدون ما يقولون، لأن الشعر في حقيقته أو قوته تكمن في تعظيم الخيال. الشعر قوته تكمن في تعظيم الخيال، كما يقف الشعر مثلا أحد من يريد أن يمدحه: أنت شمس، أنت قمر، أنت ضياء، أنت كذا، ربما لم يتعدى ظلامه ويصفه بذلك. هذا دائما الشاعر يريد أن يضخم الباطل والكذب فيظهره في في في في شكل الحقيقة. وهذا نفسه إذن الموجود في الغناء، يعني الغناء والنفاق. يشرحه ما يلي وهي الصفة الرابعة: صاحب الغناء قليل الذكر لله عز وجل. صاحب الغناء قليل الذكر لله عز وجل، لا يذكرون الله إلا قليلا. وهذه الصفة هي التي نجدها في المنافق، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه صفة النفاق، وهي صفة المغني. حتى قال ابن القيم عليه رحمة الله: وإدمانه، أي إدمان الغناء، إدمان الغناء أي كثرة سماع الغناء والتغني كذلك، وإدمانه يثقل القرآن على القلب ويكرهه إلى سماعه بالخاصية، فإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة. هذا كلامه عليه رحمة الله: إدمان الغناء يثقل القرآن على القلب. هذا واضح لا يختلف فيه اثنان، لدرجة أن أصحاب الأعراف بمجرد ما يسمعون مديحا أو أنشودا جائزة العرف تتمعر وجوههم ويغضبون، لأن قليل الذكر يتعبهم لا يستطيعونه، فكيف بالموعظة في العرس، فكيف بسماع القرآن. لدرجة أن أهل القرآن أهل الإسلام قالوا لما سمعوا كلام الله مثل في العرس أهذا الموت؟ وصلوا إلى هذه الدرجة أن قتلوا لنا قرآن ربنا، جعلوه صوت المآتم، صوت الجنائز. والحقيقة أن هذا القرآن به نحيا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا قرآن وذكر، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هكذا لينذر، وفي قراءة لتنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافر. وهؤلاء يريدون النذارة للموتى، بل يبلغ صاحب الغناء مرتبة أخرى، يقول الله عز وجل: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. من هم؟ وصفهم بصفة قال: سماعون للكذب. وقد رأينا أن الغناء مؤسس على الكذب، ورأينا في حصة سبقت أن الغناء كلم زور والزور كذب. إذن من هذا الكذب الذي يستمعون إليه الغناء لما اعتادوا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: من اعتاد سماع الباطل إذا بلغه الحق حرقه. إنسان يتعود يسمع الباطل ويقول الحق حرقه. ولهذا لاحظوا ترتيب الآية: سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك مباشرة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يعني لما كانوا سماعين للكذب حرقوا كتاب الله عز وجل. فلذلك الغناء ليس فقط يقرب القرآن إنما يحرفه. رأينا قاعدة مرة سابقة أن الغناء والقرآن لا يجتمعان في قلب مسلم أبدا. وهنا قاعدة جديدة، ما هي؟ أن مدمن الغناء وهو مدمن الباطل يحرف كتاب الله عز وجل. ولهذا هذا الكلام يشرح لنا لماذا نستثني من بين أصحاب الشهوات المغني إذ يغني وهو يظن أنه يصبح بخلاف الآخرين من أرباب الشهوات. إن هؤلاء نفهم لماذا نستثني، نفهم لماذا يريد أن يصبح بالفساد وهو يظن أنه يصبح. ما ناقشنا مغنيا إلا وهو يحرف الآيات لتوافق هواه. ما ناقشنا مغنيا إلا وهو كذلك. يأتيك بالأحاديث، يأتيك بالآيات، يأتيك بالنصوص وهكذا، لأنه اعتاد سماع الباطل. فلما اعتاد سماع الباطل احتاج إلى أن يحرف الحق. سبحان الله، كتاب الله عز وجل مرتب ترتيبا لا تبلغه مواهب أعظم العظماء وأحسن المفكرين والأدباء. إذن هذه هي الصفات، أقتصر على ذكرها الأربعة. ومن الصفة الأخرى المنافق تجدونها في المغني، لكن ذكرت لكم ما يبين لكم حركة سلفنا الصالح. ما كانوش يسمون تعصبا هكذا أو ليرهبوا الناس بهذه الأسامي من معانيها. التسمية الثالثة عشر للغناء قالوا هو رقية الزنا، يعني للزنا طرق يريد أن يسلك بها صاحبها سبيلا تبلغه إلى الفاحشة. لكن يقول ابن القيم عليه رحمة الله: أقرب هذه السبل الغناء، أقرب الطرق إلى الزنا الغناء. وقد قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: الغناء رقية الزنا. وقال الخليفة الأموي يزيد بن الوليد، لاحظ اهتمام الخلفاء: يا بني أمية إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياة ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر. سبحان الله. فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء، فإن الغناء رؤية الزنا. هذا كلامه خليفة من خلفاء المسلمين يخشى أن تتهدم سياسة بلده من أجل الغناء. خطبة عن الغناء، كما كان عمر بن عبد العزيز يخشى أن يخاب بيته بالغنى. هكذا كان الخلفاء، هكذا كان حكام المسلمين، لا يريدون تخدير شعوبهم بالغنى، إنما إذا استبيح الغناء في خلافاتهم يشعرون باستباحة كل باطل. وأيما أمة استباحت الفاحشة فيها فإنما تريد الموتى. وتعلمون تصريحات صحيحة واقعية لجنرالات فرنسيين في الحرب في الحرب مع في حرب فرنسا مع ألمانيا. ألمانيا في 24 ساعة قوضت باريس، كان في يدها 24 ساعة. جنرال فرنسي يقول كلمته: إن سبب هذا الخزي والهزيمة أن شبابنا توجهوا إلى الفاحشة في هذه الأيام. كانت فرنسا قد أخذت قانون الحرية كما يقولون، الشاب والشاب يفعلان ما يشاء. لما خرج هذا القانون أصبح كل شاب كل قوي متعلقا بشيطانة ولا يستطيع أن يضحي بحياته ليذهب ليجاهد الألمان، لأنه مخبر كما قال الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك إنهم، يتكلم عن فاحشة قولوط وهي صنو فاحشة الزنا. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني هؤلاء في سكر شديد. فكانوا كذلك. هذه كلمة يزيد ابن الوليد. هناك كلمة ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول فيها: اعلم أن الغناء يجمع شيئين، أحدهما أنه ينهي القلب عن التفكر في عظمة الله والقيام بخدمته، والثاني أنه يميله إلى اللذات العادلة، فلذلك يحث على الزنا. هذا كلامه عليه رحمة الله. الغناء يجمع بين شيئين: ينهي قلبك عن التفكر في عظمة الله، هذه الأولى. الثانية أنه يميل قلبك إلى اللذات والشهوات العاجلة. وقال أيضا: ومن ادعى أنه يسمع الغناء ولا يؤثر عنده إلى تحريك النفس إلى الهوى فهو كاذب. قل ما تذكرش هذا الذي يقول لكم أنا أغني لكنني ما وقعت الفاحشة، يقول هذا كاذب. وصدق عليه رحمة الله، فقد قال ابن تيمية عليه رحمة الله: وقد شاهد الناس أنه ما عاناه صبي إلا وفسد، يعني غنى. فسد يعني بمواقعة فاحشة قوم لوط كما هي عادة الصبيان، إلا وفسد. ولا امرأة إلا وبغت، يعني دنت. ولا شاب ولا شيخ إلا وضعت في محذور، يعني جميع فئات المجتمع إذا استمعت إلى الغناء وقعت في الفاحشة. ولا شاب ولا شيخ إلا وقع في المحذور. ويقول هذا وقد شاهد الناس، يعني الناس شاهدوا هذا الشيء لا يحتاج إلى دليل، لأنه واضح. ومن لا يشاهد هذا في مجتمعنا اليوم؟ نتابع كلامنا بما يأتي أيضا عن العلماء في هذا الموضوع. لقد أخبرني من أثق فيه أن رجلا دخل بيته يوما فوجد على واجهة شاشة التلفزة لون أحمر على شكل شفتين، لون أحمر على شكل شفتين على واجهة الشاشة. فمضى فأخذ يمسحه، فأتى ابنه الصغير فقال: يا أبتي، كانت أمي تستمع إلى المغني الفلاني فلم تصبر حتى قدرته على شاشة التلفزيون. وكذلك يفعلون. نذكرها نعم، ولا حياء في الدين، نذكرها. لماذا نستحي في المسجد من ذكر هذه الأشياء ولا نستحي عند عند نظراتنا الهدامة لهذا الجهاد الهدام، فكان من الزوج أن طلق زوجته. نعم، ولقد أخبرني أحد إخواننا ممن تركوا الغناء والحمد لله بعد أن كان من أشهر المغنين من جماعة يقولوا الغناء الشعبي جيد وتابوا الحمد لله، أخبرني أنه غنى ليلة في عرس فدعته صاحبة العرس مباشرة بعد ذلك فقالت له أريدك أن تغني لي. سبحان الله، ما يكفيها زوجها حتى تستدعي المغني، ما شفاها زوجها لأن الذي شفاها ما تسمعه من في ذلك المغني. هكذا يفعل، نعم، وهكذا تخرب بيوتنا اليوم، هكذا تخرب بيوتنا اليوم. قلت سبحان الله العظيم، ما أعظمك يا رسول الله، ما أعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه الطبيب الذي ينيد لنا البرء والشفاء، لكننا نريد الفساد. فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما أن حاديا كان يحدو للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يسمى أنجش، كان أسود وكان جميل الصوت، كان يحدو يعني يشعر ينشد أبيات شعرية لا على طريقة أهل الألحان إنما على طريقة صوت الأعراب، أهل البدو عندهم لحن من الشعر معين، فكان هذا الرجل يحسنه، فكان ينشد الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما يذهبون في أسفارهم ينشد بعض الشعر، وقد رأينا بأن من الشعر ما يجوز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير. ما معنى هذا الكلام؟ يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير، أنجش اسمه، رويدك أي احذر من أن تسمع صوتك النساء. وهذا التفسير هو المأخوذ من رواية الحاكم وقد صححها ووثقه على ذلك الذهبي عليهما رحمة الله، أن البراء بن مالك رضي الله عنه كان ينشد هذا الشعر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فلما دنا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اقتربت الإبل التي تركبها نسوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر، قال له حسبك، حسبك رويدك أو ويحك يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير، فانقطع، وليس بأنجش عفوا، فانقطع البراء رضي الله عنه عن هذا الإنشاد. قال ابن القيم والحاكم والبخاري والخطابي وأبو عبيد الهروي والقاضي عياض وغيرهم من العلماء، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل عن إنشاد هذا النوع من الشعر لئلا تفتتن بصوته النساء. شعر يا عباد الله، شعر جائز في تذكر الآخرة، في الدعوة إلى الصلاة، في الدعوة إلى قيام الليل، في الدعوة إلى الزهد في الدنيا إلى آخره. هذا الشعر لما كان صوته يخرج من رجل حسن الصوت قال له عليه الصلاة والسلام رويدك، توقف عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن زوجته لو سمعته لفعلت مثل ما فعلت صاحبة الشاشة، علم ذلك أن الله تعالى يخبره بطريق الفواحش رويدك سوقا بالقوارير. ولهذا قال العلماء إن المرأة تملك طبعا رهيفا ظريفا، فهي سريعة الانفعال بالأصوات أو بالأصوات، تنفعل مع الأصوات بسرعة، تتأثر بها بسرعة المرأة، هي سريعة الانفعال بالأصوات، فأقل هذه الأصوات الحسنة يؤثر فيها. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وشبه النساء بالقوارير جمع قارورة، لأنها سريعة الانكسار أي سريعة الانفعال. رويدك سوقا بالقوارير، هذه كالزجاج، المرأة كالزجاج، إذا سقطت الزجاجة انكسرت، وصوت الرجل إذا سقط على قلب المرأة كسر. وقد قال ابن القيم عليه رحمة الله: وقد علمنا من بعض الأقوام أن الرجل كان إذا استصعبت عليه المرأة أسمعها ما استطاع من الغناء فتعطي الليالي، يعني كريم. إذا استصعبت عليه المرأة ما استطاعها في نفسها ما يفعل، يجتهد حتى يسمعها الغناء، فإذا سمعت الغناء تمددت بين يديه. هذا معروف لا يحتاج إلى أن أبين. لأجل هذا روى ابن أبي الدنيا أن الحطيئة الشاعر المعروف نزل ضيفا على رجل من العرب، ففي الليل سمع غناء، فقال لصاحب الدار: كف عنا هذا، لا أريد أن أسمع الغناء. قال صاحب الدار: وماذا تجد في غناء؟ قال: إن الغناء رائد من رادة الفجور، ولا أحب أن تسمعه هذه، يعني ابنته، لأنه نزل الحطيء مع ابنته ضيفا على هذا الرجل، لا أحب أن تسمع ابنتي الغناء لأنه رائد من رادة الفجور والفواحش، كف عنا هذا وإلا خرجنا عنك. يرفض ضيافة رجل ليلة واحدة فقط يا عباد الله، ليلة واحدة فقط، يخاف أن تفعل فعلتها في قلب ابنته. وروى أيضا أنه سافر سفرا طويلا فنزل ضيفا بقوم بني كلاب، نزل عندهم ضيفا، فقال هؤلاء القوم: يا جماعة، هذا شاعر، والشاعر يظن فيحقق ولا يستثبت فينتظر. الشاعر هذا من طبعه يقول أي شيء بالظن يحكم، لحوس يتحقق. قالوا: هذا شاعر، لو رأى فينا صفة معينة تخالف ما يحب سيهجون بشعره إذا ذهب إلى قبيلته. هكذا كان الشعراء، يسافر سفرة فيرجع إلى بلده فينشد أشعارا عما حدث له، فخشيت هذه القبيلة، وكانت القبائل سابقا تهمها سمعتها في الخارج. فأتاه رجل فقال له: يا أبا مليكة، لقد نزلت عندنا ضيفا بعد سفرك هذا الطويل، وإننا نخشى أن ترى منا ما لا يرضيك، فأخبرنا عما يرضيك فنأتيه، وأخبرنا عما يسخطك فنتوقف عنه، الذي تحبه نأتيك به. تعرفون ماذا قال؟ ما فكر في شيء سوى أنه قال: جنبوني ندي جلساتكم، يعني الجلسات في نواديكم، جمع النادي فيها الضحك وكذا، جنبوني ندي جلساتكم. ويقال للجلسات أنها الندية إذا عاقر أصحابها فيها الخمر، ولا تسمعون غناء شبيبتكم فإن الغناء رؤية الزنا. هذا شاعر مفتون بلسانه، يخاف أن يصل به سماع الغناء إلى الفجور، فيحذر أهل تلك الديار من أن يسمعوه غناء. وروى أيضا ابن أبي الدنيا عليه رحمة الله أن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي سمع بالليل غناء في عسكره خرجوا للجهاد فسمع غناء فاستدعى بكرة هؤلاء الجنود. وفي رواية أنه قال لهم لقد سمعت بالأمس أصوات حسنة فما هي؟ ففرحوا قالوا هذه جائزتنا. قالوا نحن يا أمير المؤمنين. قال كيف كنتم تقولون؟ أراد أن يتحقق فأعادوا. قال إي ورب الكعبة عنكم أبحث. قال أخسروا يعني حطموا أجهزتهم التناسلية حتى يصبح مثل الرجل منهم كمثل المرأة. حطموا أجهزتهم هذه. فقال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله يا أمير المؤمنين هذه مذلة ولا تجوز. هذا تغيير لخلق الله لا يجوز. اعفوا عنهم عاقبهم بغير هذا العقاب. في رواية أنه عاقل عنهم وفي رواية يذكرها الميداني في مجمع الأمثال أنه قال لكاتبه الخليفة قال للكاتب اكتب للأمير أحصي لي يعني عدد لي احسب عدد المغنين والمخنفين. فسقطت نقطة على الحاء في الرسالة فأصبحت أحصي لي. فذهبت الرسالة بنقطتها فوصلت إلى الوالي فأخصى كل المغنين المخنفين. يعني رغم وصية عمر بن عبد العزيز لكن ربه تبارك وتعالى أراد لهم العذاب فعذبوا بنقطة الحال. أخصي مكان أحصي. هذا ما نذكره في هذا الباب في باب التحذير من هذه المنكرات. لكنني أتبع كلامي بما يلي. تعلمون أن أم الفواحش ما هي؟ الخمر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخمر أم الخبائث كما روى ذلك النسائي بسند صحيح وقد روى موقوفا أيضا بسند صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد ذكرنا لكم قصة حول هذا. يقول الخمر أم الخبائث يعني ما عاقر رجلا خمرا إلا وقع في جميع أبناء الخبائث. الخمر أم ولها أبناء من زنا وسرقة وكذب وكذا. هذه الفواحش كلها تصب عند الخمر. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله عن الغناء فهو للروح يعني الغناء كالخمر للجسد بل هو أشد. الغناء يقول فهو للروح كالخمر للجسد. هذا الغناء كالخمر للجسد لأن الخمر تسكر وتذهب العقول وتخدر الأجسام والأشباح لكن الغناء يسكر الأرواح يخدر الإنسان بهذا الغناء. هذا واضح كما سيأتي إن شاء الله بعض الكلام عن ابن القيم بعد قليل وهو الذي ذكره في إغاثة اللسان عليه رحمة الله كلام بديع وقيم كاسمه عليه رحمة الله. يقول فيه وهو يتكلم عن الغناء ويحركها يعني يحرك النفس إلى كل قبيح وإلى وصل كل مليح وكل مليحة ومليح. فهو والخمر رضيع لبان وفي تهييدهما على القبائح فرس رهان. فإنه سن الخمر ورضيعه ونائبه وحليفه وخدينه وصديقه عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذي لا يفسخ، وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ. فبينما ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن، فإذا اجتمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل حياؤه وذهبت مروءته وفارقه بهاؤه وتخلى عنه وقاره وفرح به شيطانه وشكى إلى الله تعالى إيمانه وثقل عليه قرآنه وقال يا رب لا تجمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر واحد. هذا كلامه عليه رحمة الله، وأظنكم فهمتم يعني المعنى المجمل، لأن شرحه يأخذ منا وقتا طويلا، لكنه يجعل الخمر والغناء أخوين لا يختلفان في الهدف. أذكركم الإخوان أن هناك سيارة هوندا تعطل أو تضيق المرور، هذه كلمة ابن القيم عليه رحمة الله حول الغناء. كلام الشيخين في الغناء وتشبيههما له بالخمر لم يذكراه اعتباطا ولا من اجتهادهما، إنما هو من النصوص النبوية، كما رأينا أن القرآن كثيرا ما يجمع بين كلام الله عز وجل وبين الغناء ويذكر التنافر الذي بينهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر الغناء ويذكر معه الخمر. قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والنعازف. لاحظوا، عقد قرانا بين الخمر والمعازف التي هي آلات الغناء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكرنا كل حال رواياتها وتخريجات هذه الأحاديث، لما قال عليه الصلاة والسلام: ليستحلن طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات. خمر المعازف. وفي حديث آخر: في هذه الأمة مسخ، في هذه الأمة مسخ وقذف وذكروني وخسف، في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، يعني قذف بالحجارة، وقد شرحنا الخسف والمسخ. فلما سئل متى يكون ذلك، قال: إذا ظهرت القيان وشربت الخمور. إذا ظهرت مغنيات وشربت الخمور. وقال في الحديث الآخر الصحيح: إن الله حرم على أمة الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين. فجمع بين تحريم الخمر وتحريم آلات الغناء الكوبة الطبل والقنين العود الذي يعزف به، لتعلموا بأن هؤلاء العلماء لم يستخرجوا هذه القاعدة إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أذكركم باثنتين، أولاهما لتعلموا صحة القول السابق: لو وجدتم نساء ورجالا مجتمعين في سهرة وليس معهم غناء فكما يقال اذبحوني. هذه الأولى، لو وجدتم هؤلاء الذكور والإناث مجتمعين في سهرة ضحك ولهو ولعب وليس معهم غناء فأنا مستعد لأن أكون كبش تضحية. هذه الأولى. الثانية: قد يقول أحدكم على كل حال لنبني الثانية على الأولى أفهمكم بأن الأولى معناها وجود الفاحشة، وقد يقول أحدكم هذا في الغناء الفاحش لأنهم بالغناء يريدون الوصول إلى الفواحش، لكن نرد على هؤلاء بأن أقول تحديا وأن أتحدى مرة ثانية فأقول لو وجدتم عرسا مع غناء شعبي مديح نبوي ولا يوجد فيه شربة الخمر والذين يتعاطون المخدرات فاذبحوني كذلك. هذه الثانية. تعرفون من عادتنا ها هنا أن شربة الخمر يتحينون الأعراس التي فيها المغني الشعبي الفلاني، وهذا المغني قد لا يزيد على مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام والكعبة الشريفة وغير ذلك، هذا كلامه. رغم ذلك فإن هؤلاء شربة الخمور لا يتخلفون عن هذه المجالس، وعندهم عادة لذلك ينتظرونها بشوق ولهف. سبحان الله العظيم، لو كان هذا المديح النبوي يذكر الناس بالله، لماذا ذكر شربة الخمور بالخمور ومعاقر المخدرات بالمخدرات؟ لماذا ذكرهم بذلك؟ هل رأيتم جماعة جالسة عاكفة على القرآن الكريم تذكر الخمر؟ ولذلك يذكر لي يوما أحد العوام، سبحان الله، للعوام بعض الحكم لا نجدها عند غيره من العلماء، يقول قال لي كيف يجوز الغناء؟ أم كيف يجوز هذا المديح النبوي ونحن نمر بالحانة بالخمارة فلا نسمع فيها إلا المديح النبوي؟ سبحان الله، أفيهدي إلى الله عز وجل؟ لماذا لا تجدون في خمارة القرآن الكريم ولماذا تجدون المديح النبوي؟ هذه هي الحجة التي نحاج بها هؤلاء الذين يجوزون لأنفسهم هذا النوع من الغناء، لأن أولا فيه معازف آلات الغناء وهي محرمة كما سبق، وثانيا هذا الغناء يدعو إلى الخمر، فلذلك نجده في الخمارات يصلي، بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في غنائه وهو شارب الخمر. وقد ذكر لي من كان مبتلا بهذه المصيبة أن أغلب المغنين لا يمكنهم أن يغنوا حتى يشربوا الخمر أو يخدروا عقولهم، حتى ولو كان يغني عن الحج والكعبة الشريفة وغيره. لما ذلك؟ إن ربك حكيم عليم، حكيم عليم. ولذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله تلي الكتاب فأبرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه الله وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة شادن فمتى رأيت عبادة بملاهي فأولى الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي فانظر إلى النشوان عند شرابه وانظر إلى النسوان عند ملاهي وانظر إلى تمزيق ذا أسوابه من بعد تمزيق الفؤاد الله واحكم فأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله. هذه كلمته عليه رحمة الله، اجعل مقارنة بين الخمر وبين الغناء لتعلموا أنه داعية من دواعي القلوب. ونتأسف لضيق الوقت فإن الموضوع الثاني والثالث ما استطعنا أن نتداركهما رغم أنني حاولت أن أغض الطرف عن كثير من المسائل الأولى، ولكن ربكم تبارك وتعالى أراد ذلك فعسى أن يكون خيرا ولا شك في ذلك. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.